Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد، فيقول الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة سورة قاف بعد آيات في توعد الكافرين، يقول الله جل وعلا: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. يتوعد الله من كان متصفا بهذه الصفات بالعذاب الشديد وبجهنم، يتوعد الله كل كفار عنيد، كل كفار، كل كثير للكفر والتكذيب، عنيد معاند للحق، مناع للخير، مناع لما يجب عليه من حقوق، مناع لأداء ما يجب عليه من حقوق، معتد على حدود الله، ظالم لخلق الله، مريب شاك فيما أخبر الله جل وعلا، شاك في البعث، شاك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، شاك في صدق هذا القرآن الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ويجمع ذلك أنه يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، يتعبد لغير الله فهو مشرك في عبادة الله، هذا الشرك الذي هو أعظم الذنوب، توعد الله أهله بأعظم العقوبات وأشدها، فهو ذنب لا يغفره الله. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو ذنب صاحبه محرمة عليه الجنة وهو خالد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الشرك صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، كل ما كان عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، سواء كانت عبادة قولية كالدعاء والذكر، أو كانت عبادة قلبية كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل، أو كانت عبادة بدنية كالذبح أو الصلاة أو الطواف، فإنه لا يجوز الطواف إلا بالكعبة، ومن طاف بغيرها فقد وقع والعياذ بالله بصرف العبادة لغير الله جل وعلا. قال الله عز وجل: فألقياه، أي من اللذان يلقيانه، إنهما السائق والشهيد اللذان ذكرهما الله قبل هذا، في العذاب الشديد ولا أشد من عذاب المشرك، نعوذ بالله من ذلك. قال قرينه، القرين هنا هو الشيطان الذي كان يقارنه في الدنيا. قال قرينه: ربنا ما أطغيته. تخاصم الإنسي الذي نال عذاب الله والجني الذي كان معه في الدنيا، تخاصموا. قال الإنسي: هذا أطغاني. فقال الجني الشيطان: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. تبرأ منه الشيطان فيا لخزيه. قال الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فانظر إلى خزي هذا المجرم وإلى خزي هذا المتجرئ على حدود الله، كيف يتبرأ منه شيخه في الضلال، إبليس نعوذ بالله من سخط الله. قال الله جل وعلا رادا عليهما: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قدم الله إليهم بالوعيد، أرسل رسله وأنزل كتبه وبين لهم ما يجب عليهم وحذرهم سخطه وحذرهم معصيته وأقام عليهم الحجة، فلما أتوا معصيته عذبهم الله بذنوبهم بعد قيام الحجة عليهم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا قضاء الله، قضاء الله في أن يعذبهم لا يبدل، لا يبدل. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بأنه لا يغفر الشرك، وقد قضى قضاء لا يرد ولا يستثنى منه شيء، أنه لا يغفر شرك المشركين ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. قال الله جل وعلا: وما أنا بظلام للعبيد، أي وما أنا بذي ظلم للعبيد. ظلام هنا نسبة إلى الظلم وليست صيغة مبالغة، فالله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال الله جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، أي واذكر حين نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعد أن بين ربنا تبارك وتعالى عاقبة الكافر، بين حال الجنة مع أهلها وحال النار مع أهلها، فقال الله جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت. أخبر الله تبارك وتعالى ووعد بأن يملأ الجنة، بأن يملأ النار، فقال جل وعلا: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وعد الله بملئها، وثبت في الحديث أنه وعد الجنة بملئها والنار بملئها. ثم أخبرنا هنا تبارك وتعالى بأن الله يسأل جهنم وهو عالم تبارك وتعالى هل امتلأت، لأنه وعدها بملئها، فسألها هل امتلأت، هو عالم أنها لم تمتلئ، فكانت وما زالت تقول هل من مزيد، أي تطلب المزيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، قال عليه الصلاة والسلام: حتى يضع الجبار عليها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط، أي حسبي حسبي اكتفيت. فهذه جهنم لا تزال تطلب المزيد من أهلها، فيضع الجبار عليها قدمه وفي رواية رجله كما يليق بجلاله، نؤمن بذلك من غير تكييف ولا تمثيل، يضع قدمه عليها فينزوي بعضها على بعض فتقول اكتفيت اكتفيت. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قربت، أزلفت أي قربت الجنة للمتقين غير بعيد، أي غير بعيد عن المتقين، قربت إليهم، قربت إليهم لمن؟ للمتقين. من المتقون؟ المتقي هو الذي لزم طاعة الله وحذر معصية الله وصدق رسول الله على نور من الله، يريد ثواب الله جل وعلا، على نور من الله، على بصيرة وهدى، ومحتسبا الثواب من عند الله تبارك وتعالى. أزلفت لهم الجنة غير بعيد عنهم، انظر إلى هذا الإكرام وهذا النعيم، أكرم الله أهل الجنة إكراما في كل مرحلة وفي كل حال، أخبرنا الله عنها يوم القيامة وقبل ذلك في قبورهم، حتى يكرمهم الله جل وعلا بدخول الجنة وهم فيها على درجات، نسأل الله من فضله. قال الله جل وعلا: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وصف الله جل وعلا أهل الجنة المتقون، المتقين هؤلاء هنا الذين وعدهم جنته، وصفهم بصفات، فقال جل وعلا: لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه صفات جليلة عظيمة نبينها إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.